يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا قال المؤلف رحمه الله ويفعل وإياه قال فصل في أحكام الغسل. قال رحمه الله فصل يجب غسل ظاهر الجسد بمني وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل لا بلا لذة أو غير معتادة ويتوضأ كمن جامع فاغتسل ثم أمنع ولا يعيد الصلاة. قال المؤلف لم نفرغ من الطهارة في الصغرى هي الوضوء وما يتعلق بها شرعا في الكبرى. الكبرى هي الاغتسال من الجنابة. فقال فصل ينكر فيه موجبات الطهارة طهارة الكبرى وواجباتها وسننها ومندوباتها وما يتعلق بذلك. أما موجباتها يعني الأسباب التي توجب الغسل فأربعة على ما ذكره المصنف. الأول خروج المني هذا واجب من واجبة الغسل خروج المني بلا بلذة معتادة في يقظة أو في المنام مهما هي خروج عليها الغسل أو مطلقا في نومين وإن أشار يقولين. قال قال يجب غسل ظاهر الجسد بمني يجب غسل جميع ظاهر الجسد ظاهر الجسد وليس منه الفم لأن الفم وش من الظهر وش واجب أن يغسل فمه ولا أنفه داخل ولا وليس منه الفم والأنف وسباق الأذنين الداخل ما هو شيء الظهر والعين بل التكاميش هي اللي مطلوب يغسلها تكاميش بضبورين أو غيره كما الصرة كما المغابن اللي هي خافية فيسترخي قليلا كذلك والصرة مكسر الذي يصليها الناس والصرة وكل ما غار من جسده بمني يعني يغتسل بسبب خروج المني بسبب خروج من رجل أو امرأته أي بروزهم يعني الفرج في حق المرأة لا مجرد إحساسها بانفصاله خلاف لسانة وانفصاله عن مقره بأن وصل إلى قصبة الذكر في حق رجل ولو لم يفصل عن الذكر إلى ذات المكان. قال لها الخروج أولى كما سيأتي. قال رحمه الله وإن بنوم أو بعد ذهاب لذة بلا جماع وإن خرج بنوم وكان يخرج هو نايم فيه بلذة معتادة أو لا أخرج في المنام بلذة معتادة ولا غير معتادة بل ولو بلذة العصر مهما وجد المني بعد اللي يفطر فعليها الغسل ولو بلذة العصر على المعتمد أو وإن خرج بعد ذهاب لذة معتادة لذة وما خرجوش المني ومن بعد خرجوا المني وإن خرج بعد ذهاب لذة معتادة بلا جماع كان تلذذ لزوجته أو غيرها بأن نظر أو تفكر أو باشر فالتذ من بعد خرجوا من بعد مدة خرجوا المني فالتذ فخرج المني مقارنا لها أو بعد ذهاب لذة وسكون إنعاضه سواء اغتسل قبل خروج المني لظنها أنه يجب عليها الغسل بمجرد هو اغتسل لكن أنا خلص اغتسل نهار اغتسل خرج لأن يجب عليه الغسل أو ما صرف انتذب خرج المني مقارن لها وبعدها بعد ذهبها وسكونين عليه سواء اغتسل منها قبل خروج المني لظنه أنه يجب عليه الغسل بمجرد لها جهلا منه أو لم يغتسل لأن غسله الأول لأن غسله إن وقع لم يصادف محلا هو الغسل يقوم بخروج المني هو اغتسل قبل خروج المني واجب عليه يعود غسل آخر إن وجبه بخروج المني لا بلالة إيه؟ قال رحمه الله ولم يغتسل لا بلا لذة لا إن خرج يا قضى بلا لذة إذا كان خرج يقضى بلا لذة بل سلس يعني كان مريض أو يخرج المني هكذا بلا لذة أو بسبب ضربتين واحد ضربه خرج المني لهذا لا يجب عليه الغسل أو بسبب ضربة يعني فرح وكذا خرج المني لا يجب عليه الغسل أو لدغته عقرب والله يعني يغطس في المحار والله خرج المني لا يجب عليه الغسل فلا غسل زين قال رحمه الله وغير أو غير معتادة أو خرج بلا تاتين غير معتادة إذا خرج المني بلا لذة خرج بلا لذة يعني غير معتادة هذيك اللذة كنزوله بماء حار هذا أو خرج المني لا غسل عليه ولو استدام فيما يظهر وكحكة جرم لجرم كان عنده الجرم وبدا يحك استدام هكذا حتى خرج المني لا يجب عليه الغسل لأن هذا الخروج ما فيهش لذة معتادة قالوا كحكى لجرب بذكره هو الجرب هذا كذكر تعود يحب يحب حتى خرج لا يجب عليه الغسل أو كان راكب فوق دابة هز دابة له فلا غسل ما لم يحس بالمبادئ اللذة إذا حس بما بدا مبادئ اللذة واستدام هذا يكون عليه الغسل حتى يعني يجب كذا يظهر وأما جرب وحكى بغير ذكره فظهر أنه كالماء الحار لا يجب عليه الغسل قال ويتوضأ ولكن هذا اللي يخرج المني بلا لذة معتادة واجب عليه يعني يتوضأ إذا كان متوضئ وقع له هذا الشيء وخرج المني بلا لذة واجب عليه يعرف الوضوء وجوبا من السنتين لينطي وضوئه لخروج المني فيهما لكن في السلس إن فارق أكثر الزمن لا يجب عليه أو قدر على رأيه ثم أشار في الحكم وهو وجوب الوضوء دون الغسل قال كمن جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة أيوة. كمن جامع تشبيه هذا بأن غير الحشفة في العرض ولما يمني جمع زوجته ولكن لا خرج يعني يقول كسل ولم يمني فاغتسل لمغيب الحشفة فاغتسل لجماعه ثم أمنى حالة الجماع ما خرجوش وراح اغتسل لسبب مغيب الحشفة لأنه جمع زوجته ويمني اغتسل من بعد ما يغتسل خرج المني فإنه يتوضأ ولا يغتسل لتقدم غسله اغتسل لمغيب الحشفة والمني يتوخر من بعد الاغتسال فلا يجب عليه الغسل وإنما يجب عليه الغسل وإنه جنابة واحدة لا يتكرر لها الغسل قال ولا يعيد الصلاة ولا صلى بغسله كان هذا الإنسان جامع زوجته وما خرجوش المني واغتسل اغتسل بسبب ما قبل الحشرة بسبب الجيمة هذا أو اغتسل وراح صلى من بعد اللي صلى خرجوا المني لكن تاع الجيمة الأول لا يجب عليه غسل آخر خرج المني هذا لأنه اغتسل فاغتسل ثم عمل فإنه يتوضأ ولا يغتسل وما يعرش الصلاة. إذا صلى بغسله ثم نزل النبي بعدها لا يعيد الصلاة. ثم قال رحمه الله وبمغيب حشفات بالغ. صح. الأول قلنا أن موجبة الغسل هو خروج المني، والثاني الموجب الثاني مغيب الحشفة. مغيب الحشفة يوجب الغسل ولو لم ينزل ولو لم يخرج منه شيء، مهما غيب الحشفة مغيب الحشفة هذا أوجب عليه الغسل في الفرج. وإليها أشار بقوله مغيب الحشفة لا قال لك يترتب عليه نحو 200 حكم في شكل الغسل. ويجب غسل ظاهر الجسد بمغيب الحشفة، يعني يصل كما قلت العشرة كمرة بالغا ولم ينتشر أو لم ينزل. ويجب على المغيب فيها أيضا إن كان بالغا ذكر الأنثى ولو لف عليها فرقة خفيفة لا كثيفة تمنع الذي ولا إن غيب بعضها ولو ثلثيها. قال رحمه الله لا مراهق أو قدرها. صح، مغيب الحشفة هذه كل البالغ، أما المراهق اللي راه مقارب للبلوغ بزال ما بلغش وجامع فلا يجب عليه نفل بعضهم ولا على مطؤته البالغة، حتى المطؤة لا يجب عليها ما لم تنزل. إذا أنزلنا يعني خرج شيء تغتسل أو بمغيب قدرها قدرها بمغيب قدرها أي قدر حشفة البالغ من مقطوعها أو ممن لم تخلق له حشفة. وكذا لو كان ذكره وأدخل منه قدرها وهل كتبر طولها أو لو انفرد واستطاع في فرج متعلق بمغيب قبول أو ضبور. يعني مغيب الحشفة يوجب الغسل وإن كان الفرج من بهيمة والله من ميت ميت آدمي أو غيره بشرط إطاقته للفرج، فإن لم يطق فلا غسل ما لم ينزل. كما إذا غيب بين الفخذين والشفرين لا يجب عليه أو في هوي الفرج. قال رحمه الله وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ. وندب الغسل لمراهق، المراهق هو اللي قارب البلوغ بزل الفرج، هذا ما مش مطلوب منه الغسل بسبب مغيب الحشفة وإنما مستحب. وندب لمراهق ومأمور بالصلاة وطئ مطيقة دون مطوئته ولو بالغة ما لم تنزل. كصغيرة مأمورة بالصلاة وطئها بالغ، صغيرة وطئها بالغ حتى يعني أنا وطئها بالغ لا غير، هذا هو المثل الإنسان فظاهر سوء معول عليه كما أفده شفاها. قال رحمه الله لا بمني وصل للفرج ولو اكتذت. لا يجب الغسل على امرأة بمني وصل الفرج، يعني هذا لم يغيب الحشف وإنما سال المني وصل لفرجها فلا يجب عليها الغسل. هو على كل حال يجب عليها الغسل لخروج المني بمني وصل الفرج ولو بجماع فيما دونه، وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل ملامسة ولو التذت بوصوله لفرجها ما لم تزل. قال رحمه الله وبحيض ونفاس بدم واستحسن وبغيره. هذا الموجب الثالث اللي يوجب الغسل الثالث والرابع بسبب انقطاع الحيض والنفاس. مهما انقطع الحيض المرأة وجب عليها تغتسل، كذلك النفاس انقطع عليها النفاس وجب عليها تغتسل، هذا من موجبات الغسل. أراد به تنفس الرحم بالولد فلذا قيده بقوله بدم معه. واستحسن القول بوجوب الغسل من النفاس بدم وبغيره، يعني كان المرأة اللي تقطع الحمل وما يخرج معها لا دم لا حتى شيء، قال لك هذا كان قال لا يجب عليها الغسل ولكن استحب. استحسن القول بالوجوب استحب واجب ولو لما يخرج مع الولد دم. فاستحسن القول بوجوب الغسل من النفاس بدم وبغيره، وهو معتمد لأنه نفاس ولو يعني خرج الولد جاف. وأما قطاع دمهما فهو شرط في صحة الغسل كما سيأتي له في باب الحياة. قال رحمه الله: لا باستحاضة وندب لانقطاعه. لا يجب الغسل باستحاضة، هذه جاء الحيض وانقطع عليها واغتسل ومن بعد جاء الاستحاضة مرض. الاستحاضة هذه مش واجب عليها كل ما يجيها الاستحاضة تغتسل، لأنه دم لا وفساد لا يجب عليها الغسل، ولكن المستحب عند انقطاعه الاستحاضة خلاص لا مستحب تغتسل. قال رحمه الله: ويجب غسل كافر بعد الشهادة. الكافر هنا أو ما قلنا مجيبة الغسل أربعة صح: خروج المن، مغرب الحشاء، والحيض، والنفاس، هذا أربعة. كذلك الكافر إذا أسلم والنفاس لا لا أربعة الكافر هذا ولا الخمسة. ويجب غسل كافرين ذكر أو أنثى أصلي أو مرتد، والله ارتد ورجع للإسلام لا يغتسل على رجح بعد الشهادة، بعد اللي شهد يروح يغتسل هذاك الكافر والله هذاك المرتد، أي بعد النطق بما يدل على ثبوت إفراد الله بالألوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة، فلا يفترض في الإسلام لفظ أشهد ولا النفي والإثبات ولا الترتيب على المعتمد، المهم يشهد فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذا خير فيه. قال: بما ذكر. بما متعلق به يجب أن يجب غسل عليه الغسل بسبب ما ذكر من الموجبات الأربع، بسبب الموجبات الأربع خروج المن، مغرب الحشفة، الحيض، والنفاس. هو إذا كان الكافر هذا ما حتى واحد من وقع من فرط بعده، يعني كان كافر ما غيب ما حشفة ما خرجوا مني ما حتى شيء وسلم، لا يجب عليها الغسل. هو قال بما دخل من الموجبات الأربع، لا إن لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن أو إثبات كبلوغه بسن، نقولوا مثلا أبلغ نقولوا له حق السنة أو إنبات صعب، فلا يجب عليه الغسل بل ينذب. قال رحمه الله: وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام. وصح غسله قبلها، هو أول يسلم صح، مازال ما ارتبطت بالشهادتين، انا قال اغتسل ومن بعدها روح الشهاد، يا قال لك صح ليس صح قبلها، يعني قبل ما يشهد قبل النطق، والحال انه قد اجمع بقلبه يعني حول الاسلام خلاص، اي صمم وعزم على الاسلام بان تكون نيته النطق، لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي مهما حول قلبه، هذا كان إسلام حقيقي ويكون له ناجي عند الله، ولو يموت مثل قبل ما ينطق راه ناجي، لأنه راه صمم وأول حقيقي ما مات عزم على النطق من غير إباء، ولو مات لمات مؤمنا، هذا عند الله، أما عند الناس يحكولوش بالإيمان حتى يسمعون بالنطق، لو كان أجمع على الشهادة وأجمع على الإسلام ومات وما سمعوش ما يعطوش الأحكام تاع المسلم، ما يغسلوش ما يصلوش عليه ما يدفنوش مقابر المسلمين، يعني الظاهر هذا هو ما سمعوش الشهادة. لأن تقول لي النطق لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي تعزم على النطق من غير إباء، ولو مات لمات مؤمن، لأن النطق ليس ركنا للإيمان ولا شرط صحة على الصحيح، سواء النوبي غسله جنبا أو الطهرة أو الإسلام، لأن نيته الطهر من كل ما كان فيه حال كفيه وهو يستلزم رفع الحدث. وأضف على فعل صحق له قال رحمه الله لا الإسلام إلا لعجز. لا الإسلام يعني ما نحكملوش عنه بالإسلام هذا الإنسان، فلا يصح للتصميم القلبي عند الناس دون النطق الشهري. إذا النطق شرط صحة فيه أي في الإسلام الظاهري، الإسلام الظاهري، فلا تجري عليه أحكامه من إرث ونكاح وصلاة عليه فلا في ذلك إلا لعجز عن النطق إذا كان خرص مثلا مع قيام القرائن على أنه أذعن بقلبه فإنه يحكم له بالإسلام وتجري عليه الأحكام. فليس المراد بالإسلام المنجي عند الله، فلا ينافي ما تقدم بهذا التقرير علم أن المصنف الأشهر على الصحيح. قال رحمه الله وإن شك أمذي أو مني اغتسل. هذا الإنسان وجد بفرجه أو ثوبه من بعد اللي فطر منه وجد شيئا من بلل، لكن البلل هذا معرفه لا من ولا مذي ولا وذي، دار الأمر بين ثلاثة أمذي أو مني وإلى عمر بمقتضى الراجح. وإن شك أمذي أو مني زوج مرة، شك في المذي هل هو مذي أو هو من، هذا واجب عليه يغتسل، معرفه لا مني ولا مذي، واجب عليه يغتسل لأنه دار الأمر بين اثنين. لو كان دار الأمر بين ثلاثة مني ومذي وذي لا يجب عليه الغسل، لأنه يصبح المني ضعيف الاحتياط كما تيقن الطهرة والشكل الحديث. قال رحمه الله وأعاد من آخر نومة كتحققه. ولو وجده وجد المني هذا الشاك في ثوبه ولم يدري ما عرف وش من وش ذو يابس في الثوب تاعه، ما عرف لا أي نومة حصل فيه، ما عرفش وش من لا البارح كربت ولا لو البارح ما عرفش حصل، اغتسل يغتسل ويعاود الصلاة من آخر نومة لها من آخر نومة، فعاد صلاة من آخر نومة لها فيه كأن يزي أو أبدا زين كتحققه، أي يتحقق أنه مني ولم يدري وقت حصوله ومحل إعادة بعد الغسل فيه إذا لم يلبس غيره، إذا كان يلبس غيره ما رعب فإن الملاك الآخر هو اللي هذا لا يجب عليه الغسل. ودل قوله أمذي أم أمن أن شكه ضرب بين أمرين أحدهما مني، فإن ضرب بين ثلاثة كمديين ومنيين ووديين أو بول لم يجب غسل الغسل لضعف الشك في المني حينئذ، إذا هو بالنسبة لمقابليه وهم. قال رحمه الله وواجبه نية وموالاة كالوضوء. لما فرغ من الموجبات موجبة الغسل أربعة شرع في بيان الواجبات يعني فرائض تاع الغسل وهي خمسة. الأول تعميم ظاهر الجسد بالماء، هذا واجب إنسان يغتسل إلى الجنبة إذا يقول يعمم جميع جسدي أقول له أرفع الجنبة تعميم ظاهر الجسد بالماء، وقد تقدم فإن يحتاج إلى إعادته. الثاني والثالث النية والموالاة، يبدأ ينوي إيش هذا يدخل في البحر هكذا ويخرج وما يتفكر يقول أي أخلاص يكره لا يدخل في البحر، لا في الجراء تظهر والله رايح تغتسل لا بد تنوي. النية والموالاة يعني فعلا الاغتسال موالاة فورا على الفور، لا يقطعش الا الغسل هذا. فإنه مع سابق له وواجبه نية وموالاة كبار الوضوء، أسبق الله الوضوء الموالاة هذا. أما وجه الشباب النية فباعتبار وصفها من حيث إنها أول مفعول وأنه ينوي أول ما في زراعية يغتسل ينوي، وأنه ينوي رفع الحدث اللي كان مانعه من الصلاة ومن دخول المسجد أو من المصحف أو الاستباحة منه. والله يقول أنا نغتسل به نستبيح الشيء اللي كان مانعنا من الصلاة يكفي، أو ينوي الفرض يقول أنا أرى أن يفرض نرفع هذا يعني يفرض أغتسل واحدة منهم تكفي رفع الحدث لا أكبر أو استباحة الممنوع أو الفرض، وإذا المهم كلها هيك أحسن. الشيخ هنا وش الفرق ما بين حدث أكبر واستباحة الممنوع؟ إذا؟ الفرق ما بين حدث أكبر واستباحة الممنوع؟ كيف معنى واحدة الفرض إن الإنسان إذا كان عليه جنبه فرض عليه يقتصر وماش فرض؟ صح أو يعني فرض أو إذا كان عليه جنبه يكون ممنوع من الصلاة فمش ممنوع يستبيح، يقول لنا نحن نستبيح الصلاة اللي هي ممنوعة عالية اللي كانت ممنوعة عالية. ولا يضر إخراج بعض المستباح، يقول لنا نغتسل للصلاة لا لمس المصحف ولا نغتسل لا لدخول المسجد، قالك لا يضر هنا. أو نسياني حدث والله كان ترتب عليه كما المرتين يعني حيض مثلا وجنبة واحد منها تنوي واحد منها يرتفع بخلاف إخراجه، بخلاف إذا كان قال لنا أنا نغتسل من الجنبة يعني بأن نستبيح ونصح من مسجد النصح، هذا إخراج هذا مجوز بخلاف إخراج عونية مطلق الطهارة وفي تقدمها بيسير خلاف وسائل ما مر فيها لا باعتبار الحكم لوجوب النية، وهنا اتفاق لخلافها في الوضوء فإنه جرى فيها خلاف إلا من. وأما في الموالاة فباعتبار الحكم والوصف بجريان الخلاف، هنا أيضا من وجوب إن ذكر وقدر، والسنة أنه ينوي بنية النسية مطلقا وإن عجز ما لم يطل كما سبق في الله الوضوء. قال رحمه الله وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر. إذا كان المرأة عليها الجنابة وليها الحيض قطع عليها الحيض وكانت سبقت لها جنابة قبل الحيض هجت لحد اغتسل هاي عليها الجنابة وليها الغسل تاع الحيض انقطاع الحيض، إذا كان نوت الحيضة أو النفاس والجنابة معا أو نوت أحدهما ولا نواجه أثناء نغتسل الجنابة اللي كانت قبل الحيض وناسية اللي عليه الحيض أو نوت أحدهما ناسية أو ذاكرة للآخر ولم تخرجه حصلها يكفي، مهما نوت واحدة منهم يكفي. قال رحمه الله أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصل بشرط ولم تخرجه أن دوات ترفع الجنابة وما نواتش الغسل بين الحيض واغتسلت وما نواتش يعني خارج واحد أنا يحصل يجوز، وإذا أنا قلت أنا أغتسل للجنابة صح الحيض أنا إذا أخرجت هذا ما يجوزش ما يصحش. أو نوى المغتسل الجنابة والجمعة، المغتسل قال أنا عندي الجنابة واليوم الجمعة سنة الاغتسال أنا نغتسل الجمعة أنا نغتسل للجنابة ومعها جمعة يكفي، تعود بالجنابة قال نغتسل الجنابة ومعها جمعة أحسن، بخلاف العكس قال أنا نغتسل الجمعة ومعها الجنابة هذا ما يكفي. شكرا أولى الأسباب أقول الأسباب كيف هو الموجب أو نوى المغتسل الجنابة أو الجمعة أو العيد يعني أشركهما في نية واحدة، أو نوى الجنابة نيابة أي وقصد بها النيابة عن الجمعة مثلا حصل الغسل وترتب الثواب لكل منهما، وهذا ليس بضروري الذكر مع قوله كالوضوء فهو إضاعة. قال رحمه الله وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا. وإن الجمعة ونسي الجنابة الجمعة قال اقتصر لنا الجمعة والجنابة سهى نسي الجنابة انتفيا ما سحلوا لا الجمعة ولا الجنابة لعدم نية الجنابة ولأن غير الواجب لا ثبوت له مع الواجب قال أو قصد نيابة عنها انتفيا أو نوى الجمعة ولم ينسى الجنابة ولكن قصد بغسله الجمعة نيابة عنها قصد لنا الجمعة وينوب بغسل على الجنابة هذا فلم يصح قصد نيابة عنها انتفيا يعني لم يحصل ما نواه وما نسيه في الأولى ولم نيب المنوب عنه في الثانية إذا ضعيف لا ثبوت له عند عدم القوي فكيف ينوب عنه. قال رحمه الله وتخليل شعر وضغط مطفوره الواجب الرابع الواجب الرابع يعني من فرائد الغسل تخليل الشعر تخليل الشعر ولو كثيرا ولو كان يكون كثيرا وش كما الوضوء لا بد أن يخلل الشعر حتى كل شعرتين جنابة كما في الحديث فمن تولى على الصلاة وهو جنوب ولم يخلل شعر لحيته كذبا وجب عليه تخليلها إذا اغتسل فالاغتسال وجب عليه خلل لحيته ولا شعر رأسه وضعه مظهوره ما راه مظهور الشعر تاعه وبعض ما يدخل لهم له أي مظهور الشعر أي جمعه وضمه وتحركه ليداخله الماء والرجل والمرأة في ذلك في جواز الظفر سواء ما لم يكن ظهرا لرجل على طريقة ظفر النساء في الزينة والتشبه بهن فلا أظن أحدا يقول بجوازه بعض الناس ضم رجل يظفر شعر لا يقول أحد بجوازه قال لا نقضه لا يجب نقضه حله إذا كان ظاهر كتاب الخطوط ما هوش واجب عليه به نقضه يحله ما لم يشتد بنفسه أو ظفر بخيوط كثيرة وكذا بخيطنا وخيطين مع الاستبدال وبحيث ما يوصلش لنا هذا لابد من نقضه لا ما أعلم وكذا لا يجب عليه نقض الخاتم ولا تحركه إذا كان مأذون في اتخاذه لا ذاك الخاتم ما هوش مطلوب به حتى يحرك ولو ضيقا على المعتمد نعم يجب عليه تتبع مغابر الجسد من شقوق وأسرة يعني في جبهات لو يكون عندها طبقات والله في جسم يعني طبقات لازم يغسل طبقات هذيك ومغارة من أجفان وسرة ورفع وغيرها ورفع فيعمه بالماء ويدركه ما لم يشق فيعمه بالماء. ثم قال رحمه الله ودلك ولو بعد الماء والواجب الخامس دلك دلك وهو هنا إمرار العضو على العضو بدليل إجزاء الخرقة الدلك هذا هو الواجب الخامس وين هو اللي سبقونا ربعة وين هم ربعة الواجب الخامس دلك خامس الواجب الخامس الدلك وهو هنا إمرار العضو على العضو بدليل إجزاء الخرقة كما سيأتي وهو واجب لنفسه يعني الدلك هذا واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة حتى ولو يدخل مثلا في بحر ولا في كنتا ولا هكذا لازم يدلك ما يقولش أنا غير ندخل هكذا الدلك لأنه واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشر ولا يشترط مقارنتهن بل يجزي ولو بعد سقط الماء ذكر وانفيس عليه ما لم يجف الجسد. قال رحمه الله أو بخرقة. إذا ما يقدر شيء لك ظهره مثلا أو ولو ذلك بخرقة إذا خرقة سبيتها يجل يمسك طرفها بيده اليمنى والطرف الآخر باليسرى ويده في وسطها فإنه يكفي ولو مع القدرة على الدج باليد عن المتنك. وأما إن لفها على يده أو أدخل يده في كيس فذلك به فإنه من معنى الدج باليد ولا ينبغي في حذاء. قال أو استنابة. أو استنابة إذا لا قدرش لكم يستنيب واحد يقول واحد زوجته والله لكن عند عدم القدرة باليد أو الخلقة فإن استناب على ذلك لما هو قادر لم يجزه لابد روحوا يدرك روحوا وإذا تعذر عليه شو قال وإن تعذر سقط وإذا تعذر الدك دون الوكيلة لا يقش لا يقدرش يدرك وما وصلش أو ما عندوش اللي سقط سقط الواجب ويعمم بالله ويكفيه تعميم الجسد بالماء. وما ذكر المصنف من وجوب الدنك بالخرقة والاستنابة عند تعذره باليد قوم شحنون والصمهارة والمصنف وقال ابن حبيب متى تعذر باليد سقط ولا يجب الخرقة ولا الاستنابة ورجع ابن رشد فيكون هو المعتمد. اللهم صل على صلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد معلوماتك وإيدادك لذاتك لما ذكرك ربك على الكافرون وغفل عن ذكرك وذكري الغافلون. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.